أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر

وهو آيات

ولقد جاء إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين